بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المؤمنون، وفي هذا المجلس 20 نلتقي لاستكمال التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية. وكنا في الدرس الماضي قد توقفنا عند الحكم التي ذكرها الشارح رحمه الله من إيجاد الله عز وجل بعض قوى الشر أو بعض الشرور، وذكرنا أن لله الحكمة البالغة في خلقه، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة وأوجدهم لغاية كبيرة. فالله سبحانه وتعالى أوجد عباده الجن والإنس لعبادته سبحانه، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومع ذلك فإن وجود الشرور التي خلقها الله عز وجل وقدرها وأوجدها إنما كان ذلك لحكمة منه سبحانه، من ذلك ظهور آثار أسمائه القهرية كالقهار والجبار والمنتقم، وظهور آثار أسمائه أيضا الأخرى كالحكيم والخبير والعليم، وظهور قدرته في إيجاد المتضادات كما سبقت الإشارة إلى تلك الحكم الكثيرة. واليوم استكمل المؤلف رحمه الله الشارح هذه التساؤلات التي تطرح في جانب القدر، ويجيب عنها بالجواب الشافي الكافي. وقبل ذلك نذكر بأن الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ولكن القدر سر الله في خلقه، ولهذا جاء عن علي أن القدر سر الله في خلقه فلا تكشفه. فالإيمان بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان الستة. لا يتم إيمان العبد إلا بإيمانه بالقضاء والقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بمراتبه الأربع، وهي علم الله الشامل المحيط بكل شيء بالتفاصيل وعلى سبيل التفصيل والإجمال، وبالكليات وبالجزئيات، ولما كان ولما سيكون ولما لم يكن، لو كان كيف يكون. فتؤمن بعلم الله عز وجل الشامل، وتؤمن بكتابة الله تبارك وتعالى لما قدره في اللوح المحفوظ، وتؤمن بمشيئة الله النافذة، وتؤمن بأن الله عز وجل ما من موجود في هذا الوجود إلا والله خالقه، الله خالق كل شيء. وتؤمن بأن الله عز وجل خلق العباد وخلق أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون. فإذا لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربع. وأيضا الإشارة هنا تجدر إلى أن أهل الضلال الذين ضلوا في باب القدر على طرفي نقيض، بينما أهل السنة توسطوا وظفروا بنصوص الكتاب والسنة فأخذوا بها وسعدوا وابتعدوا عن القلق والحيرة والاضطراب. فأما من كان على ضد ذلك في الطرف في أحد الطرفين كالقدرية المعتزلة، وهؤلاء الذين ينكرون أن الله عز وجل خالق لأفعال العباد لظنون ظنوها وتوهمات توهموها، فأرادوا تنزيه الرب فجعلوا العباد خالقين لأفعالهم، وزعموا أن من شاء من هؤلاء العباد الكفر والمعاصي فقد غلبت مشيئته مشيئة الرب تبارك وتعالى، وهذا لازم قولهم، وهذا لا شك من أشنع وأبشع الأقوال، وهو ضلال مبين. وفي الطرف المقابل قابلهم قوم جبرية ادعوا أن العبد لا قدرة له ولا اختيار ولا مشيئة، وأنه إنما هو كالورقة في مهب الريح تعصف بها يمينا وشمالا. وبالتالي فإن جملة منهم ادعوا أن كل ما يحصل من العبد فهو في الحقيقة طاعات لله، وهذا لا شك ضلال مبين، فإن الله عز وجل لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل الله عز وجل للإنسان قدرة ومشيئة واختيارا، ولكنها تابعة لمشيئته تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا كثيرة جدا. وأيضا دعواهم أن كل ما يفعله العبد هو طاعات تكذيب للقرآن الكريم، تكذيب للسنة النبوية، وتكذيب للفطر والعقول. فإن الله عز وجل أرسل رسله لأقوام يدعونهم إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل، فلو كان كل ما يفعله هؤلاء طاعة لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل ولإنزال الكتب ولا لأن يأمر الله العباد بطاعته وينهاهم عن معصيته. فالمقصود أن هؤلاء على طرفي نقيض، القدرية وهم المعتزلة، غالب المعتزلة قدرية في هذا الباب ومن شاكلهم ونحى نحوهم واعتقد عقيدتهم، والجبرية الذين قابلوهم بالطرف الآخر. هناك طائفة من القدرية انقرضوا لا وجود لهم الآن، وهم الذين ينكرون العلم أصلا، ينكرون العلم، وهؤلاء القدرية الغلاة، وهؤلاء الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به وإلا كفروا، فإن أقروا به خصموا وإلا كفروا، وإن أنكروه كفروا. فالمقصود أن طوائف الضلال في هذا الباب، هؤلاء هم طوائف الضلال، وسبب ضلالهم هو توهماتهم وتخرصاتهم وعدم أخذهم بنصوص الكتاب والسنة، وخلطهم بين ما ورد في الكتاب والسنة من أن الإرادة لله تبارك وتعالى تنقسم إلى إرادة كونية قدرية، إرادة كونية قدرية وهي التي تساوي المشيئة النافذة، وإرادة دينية شرعية وهي التي يلزم منها المحبة والرضا من الله تبارك وتعالى، ولا يلزم منها الوقوع فقد تقع وقد لا تقع. وأيضا خلطوا بين قضاء الله الكوني القدري وبين قضاء الله الشرعي الديني، وخلطوا أيضا بين الكتابة، كتابة الله عز وجل للأمور، الكتابة الكونية القدرية والكتابة الشرعية الدينية. فمثل قول تعالى كتب عليكم الصيام، هذه الكتابة الشرعية الدينية، أي فرض عليكم وأمرتم به وأوجب الله عليكم الصيام، لكن من الناس من لا يصوم، فهذه يحبها الله ويرضاها ولكنها لا يلزم منها الوقوع فقد لا تقع. والكتابة الأخرى إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، هذه الكتابة العامة لأقدار الله تبارك وتعالى الكونية ومشيئته النافذة، سواء ما كان منها مرضيا وما كان منها مما يحبه الله ويرضاه أو ما كان منها مما ليس كذلك. فالمقصود أن أهل الضلال خلطوا بين هذه الأمور كلها ولم يفرقوا بينها، فوقعوا في الضلال والعياذ بالله. كذلك أهل الضلال سبب ضلالهم هو تعمقهم وتكلفهم ودخولهم فيما لم يؤذن لهم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، وجاء عن علي رضي الله عنه القدر سر الله في خلقه فلا تكشفه أو فلا نكشفه. وأيضا من حسن إنسان المرء تركه ما لا يعنيه مما يشغله وما ليس هو في حدود عقله وإمكاناته. فكثير من الأمور لا يمكن للعقول إدراكها وإدراك حقائقها على الوجه التام، لأن الله قد أخفاها عن خلقه، وحينئذ تكلف الخلق لمعرفة ما لا يمكنهم إدراكه هو من المستحيلات، وهو من العبث، وهو من الخوض فيما نهينا عنه. فكل هذه الأمور وأشباهها أوجبت لأهل الضلال أن يقعوا في الضلال. قد يتساءل شخص ويقول لماذا الشراح الآن يذكرون هذه الأشياء والتفصيلات والأسئلة التي ربما لا تثور في أذهان عوام المسلمين وهي وكثير من أهل الإسلام على الفطرة السليمة؟ نقول هذه التي ذكرها أهل العلم إنما ذكروها في مقام المحاجة وفي مقام بيان الدين والشرع ورد شبهات المبطلين، وإلا الأصل أن لا يخاض في مسائل القدر ولا يتعمق فيه ولا يتكلف فيه، ولكن أهل العلم لجأوا إلى ذلك للرد على المبطلين ليس إلا. ولهذا من كان لا حاجة له بالرد على أهل الباطل فلا ينبغي له أن يدخل وأن يخوض فيما لا يحصل، وربما ولا أن يقرأ في شبهات القوم، لأن الشبهات أمرها خطير. فالشبهة إذا دخلت القلب تدخله بسرعة، ولكنها إذا خرجت لا تخرج منه إلا بعسر. فدخول الشبهة على القلب يسير وخروجها منه عسير، فعلى المؤمن أن ينتبه لذلك وأن يحذر. ولهذا نهى أهل العلم أهل الإسلام والمسلمين عامة من اتباع الشبهات وقراءة كلام أهل الشبه وأهل البدع وأهل الأهواء، لأنه يفسد القلوب وقد لا تنصلح بعده، ويعسر إصلاحها ويعسر إخراج تلك الشبهات من هذه القلوب. لكن أهل العلم إنما بيّنوا لمن كان متخصصا في دراسة العلوم الشرعية ويتخصص في الرد على أهل البدع ويبين باطلهم ويجلي الأمور ويوضحها، وإذا حصل له كمال التصور وفتح الله عز وجل عليه، كما الحال هنا مع ابن أبي العز رحمه الله ومن سبقه من أئمة الإسلام كالإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما من أهل الإسلام وعلمائه الكبار. نعم، لعلنا الآن نبدأ نقرأ من قوله رحمه الله: فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم؟ تفضل الشيخ أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. نعم، فهنا كأن السائل يقول: هل كان يمكن وجود تلك الحكم، الحكم اللي ظهور أسماء الله عز وجل وبيان قدرته في خلق المتضادات وغير ذلك من الحكم التي ذكرت سابقا، يقول هل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون الأسباب، بدون أن يخلق الله عز وجل بعض الشرور وما إلى ذلك مثل إبليس وغيره من الشرور؟ فالجواب يقول: هذا كلام فاسد، لأن هذا من على سبيل وجود الملزوم بدون لازمه، فهذا لا يمكن، لا يمكن أن يوجد الملزوم بدون لازمه. هل يمكن أن يوجد الابن بدون أبوين؟ لو قال قائل: لماذا لا يوجد الابن بدون أبوين؟ نقول: هذا سؤال فاسد، لا يمكن أن يوجد الابن بدون أبوين، لا بد من التناسل والتناكح حتى يولد هذا الابن، وهكذا بقية الأمثلة التي ذكرها. إذن هذا سؤال فاسد. نعم. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد على وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا له من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا. فهذا سؤال له شأن، فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن عينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما حركتها من حيث هي حركة خير، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة، والشر كله ظل، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. نعم، يعني وجود إيجاد الله عز وجل للمخلوقات ما كان منها خيرا وما كان منها شرا، فإيجاده وخلقه للمخلوقات ليس شرا، بل هو خير، بل هو خير، لأن فيه تظهر تلك الحكم التي سبق الإشارة إليها. فنفس الإيجاد والخلق وفعل الرب تبارك وتعالى، وفعل الرب كله خير سبحانه وتعالى. ولكن من أين يأتيها الشر؟ يأتيها الشر من عدم إمدادها بالخير وإعدادها به، فحينئذ تتحرك للخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهنا المقصود أن ما يخلقه الله عز وجل، ولو كانت بعض الأشياء التي يقول التي نقول إنها شر، هي ليست شرا محضا من جهة خلق الله، لأن فعل الله عز وجل كل خير، ولذلك خلقها الله لحكم أخرى أرادها سبحانه وتعالى، فهي مرادة لغيرها، فمن هذه الحيثية صارت من جهة أفعال الرب خير ولا شر فيها. ولكن من جهة ترك إمدادها بالخير وتحركها للشر وانجذابها إليه هي شر، وليست هذا وليست هي من فعل الله تبارك وتعالى، بل هي مفعولاته ومخلوقاته. فمن هنا جاء الجواب على السؤال الذي قال: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ نقول: هي مرضية من جهة أنها من فعل الرب وأفعال الرب، فعل الله تعالى، خلقه، قضاؤه، إرادته، هذه كلها خير سبحانه وتعالى. ومن جهة متعلقها بالشرور والمعاصي وغير ذلك من الأمور، فمن هذه الجهة وتعلقها بمن يقوم بهذه الأعمال ويفعلها، هي مبغوضة إلى الرب، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب، إنه لا يحب الفساد سبحانه وتعالى، فهي مبغوضة مسخوطة. إذن بهذا تتجلى أو تتضح هذه القضية. تفضل شيخ. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة للفاعل حيث وضعه في موضعه. فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات. نعم، لاحظ الله جل وعلا فهو جزاء سيئة سيئة مثلها، سماها سيئة من جهة ما يحصل للمتألم من الألم، لكن هي من حيث أنها جزاء وردع له هي خير. الآن قطع يد السارق، قطع يد السارق مؤلم للسارق، يؤلمه، لكن هذا العمل هو خير. لماذا؟ لما فيه من ردعه وارتداعه، ولما فيه من كونه كفارة له، ولما فيه من كونه تنفيذ حكم الله تبارك وتعالى. وإن كان هو يجد الألم بقطع يده التي هي، لو لم يكن ذلك لكانت تلك اليد محلا للذة والانتفاع وما إلى ذلك، لكن لما وقع منه السرقة وقعت عليه هذه العقوبة. ولهذا قال الشيخ هنا، قال: ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها. العقوبة هنا خير، وإن كانت تحدث ألما، وإن كانت تحدث ألما فهي خير لما تؤول إليه ولما في نتائجها، فبالتالي لا تكون شرا محضا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، قال: فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات. نعم تفضل. فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحة في خلقه في بوجه ما. هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه. فلو كان إليه لم يكن شرا، فتأمل، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. فانقطاع نسبته إليه، أي أنه لما قطع عنه الإمداد بالخير اتجه إلى الشر بطبعه بحركته، وما جبل عليه هو ما ركب فيه، فاتجه بذلك إلى الشر لانقطاع مادة الخير عنه. أما مجرد وجوده، فمجرد وجود الشر فهو بالنسبة إلى موجده وهو الله الذي أوجده وخلقه هو خير، لأن الله عز وجل هذا فعل الرب تبارك وتعالى، وفعله كله خير، وفعله كله حكمة سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة. وإذا كان هذا الشيء الآن في أحوال البشر قد يحصل بين البشر ويلاحظون في أنفسهم، فلله المثل الأعلى، فكونه يوجد في ملكوت الله عز وجل وفي خلق الله تبارك وتعالى هذا أبين وأوضح، ولله المثل الأعلى، لا نقيس الله بخلقه، لكن بتقريب هذا الأمر. فإذا كان الإنسان يتعاطى الدواء الذي هو مر ومكروه له، ويبحث عنه ويسعى إليه، ثم لو قال له قائل: إن هذا الدواء مر، وإنه يسبب لك الآلام، وإنه ينغص عليك حياتك، ويمنعك من اللذات، يمنعك من الطعام، يمنعك من الشراب الذي تلتذ به لتكون في حمية، أو تمتنع من بعض الأمور وتتناول هذه الأدوية المرة، لقال: إنما أريد ما وراءه من الصحة والعافية. فإذا كان المخلوق يقدر أن هذا الشيء مراد لغيره ويعلم أنه ليس أنه فيه مصلحة وأنه ليس فيه مفسدة مطلقا بل فيه مصلحة له فيسعى إليه، حينئذ يكون هذا مقبولا. فإذا الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق بما فيهم من الخير من الخير والشر بما فيهم من الخير والشرور، فإنه لا يمكن أن يقال إن الله عز وجل خلق هذا الخلق ولا مصلحة فيه بوجه من الوجوه بل هو مفسدة من جميع الوجوه، هذا لا يمكن أن يقال في حق الله تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى. هنا تفضل شيخ. فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر. يقصد لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة يعني في الإيجاد، نعم لم هو منسوب إلى الله، الله خلقه خلقا ومشيئة، نعم لم تنقطع النسبة إلى الله لأن هذا في الإيجاد، وقد بينا أن إيجاد الله وخلقه هذا من أفعاله وأنها كلها خير سبحانه وتعالى. لكن تفضل، قال فإن وجوده هو المنسوب إليه، تفضل. وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. نعم، يعني كونه لم يمده بالخير إنما أوجده وتركه، قطع عنه الإمداد تركه لم يمده بالخير، فعدم إمداده هذا العدم ليس بشيء، لا يمكن أن ينسب إلى الله الشر، ولهذا في الحديث والخير في يديك والشر ليس إليك، لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. فإذا أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. يعني وإنما إليه يعني الفاعل ضده، ضد ماذا؟ ضد العدم الذي هو الإيجاد، والإيجاد الذي هو الخلق، والخلق فعل الرب وهو خير كله سبحانه وتعالى. مرة أخرى لو تقرأ قال وكذلك إعداده وإمداده، عينه إلى الله، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد ما الذي يحصل؟ يعني انقطع عنه مادة الخير، قال حصل فيه الشر بسبب هذا العدم، والعدم الذي ليس إلى الفاعل، لا ينسب إلى الله عز وجل العدم، ليس إلى الفاعل وإنما إليه يعني إلى الفاعل ضده، ضد العدم الذي هو الإيجاد، وبالتالي لا ينسب حينئذ الشر إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فإن قيل هل أمده إذ أوجده؟ قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. وهذه الأسئلة لا تنبغي وهي من التعمق والتكلف، لكن العلماء هنا هم لا يسألون لأنهم يتكلفون أو يتعمقون، إنما هم يردون على أهل الباطل، لأن أهل الكلام لو تأملتم في كتبهم وكتاباتهم يكتبون كتابات مطولة ويريدون شبهات عظيمة وضلالات كبيرة، فأهل العلم انبروا لها وقاموا بردها وصدها خير قيام، فبالتالي ما تركوا شبهة لهم إلا وردوها وأبطلوها. فهنا يقول رحمه الله، يقول فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، يعني إن قال المعترف أو قال قائل ما دام أنه أوجده ليش ما أمده؟ هذا ليس لك أصلا من الأساس في مسألة القدر. عندما قرأنا كلام الطحاوي قال لا يسأل، قال ذكر قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من الأساس يجب أن يكون المسلم على قدم الاستسلام والتسليم لله رب العالمين. لكن هنا قال فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة، الله عز وجل عليم حكيم وهو أعلم بما خلق سبحانه وتعالى، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، إنما اقتضت فقط إيجاده. نعم فضل. فإن قيل فهل لا مد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة. هذا لا شك أنه باطل، وسيبين هذا من الجهل، يعني يقول لماذا لم يمد المخلوقات كلها، مثل ما قالت المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هؤلاء يطرحون هذه الشبه الباطلة التي فيها اقتراحات وفيها اعتراضات على الله رب العالمين. نعم. أعيد هذه الجملة من أولها. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد. يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق. لاحظ، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، يعني الخلق نفسه والإيجاد فعل الرب هذا ما فيه تفاوت. في سورة الملك فيقول سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فخلق الرحمن على الأتم، على التمام والكمال، في كمال القدرة وكمال العلم، فليس فيه تفاوت. إنما التفاوت الذي حصل بين المؤمنين والكافرين، بين الطائعين والعاصين، إنما التفاوت هذا وقع لأمور عدمية. فمن الموجودات التي أوجدها الله ما أوجده ولم يمده ويعده، وحينئذ انقطع عنه الإمداد والإعداد، فانقطع عنه الخير. وهذا العدم كما قلنا لا ينسب إلى الله، العدم ليس فعلا، وإنما ينسب إلى الله الفعل وهو ضده وهو الإيجاد، وأما العدم فليس فعل فلا ينسب إلى الله. ولذلك التفاوت وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، بأمور عدمية. فمن أمده الله سبحانه وتعالى، أوجده وأمده وأمده بالخير وأعانه عليه، حصل بينه وبين من لم يمده ولم يعده التفاوت، كما قال سبحانه وتعالى: الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم تفضل. وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوز إلى ما تستطيع. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم، هنا المؤلف رحمه الله يبين لطالب العلم وللإنسان للمسلم عموما أنه إذا استعصى عليه فهم بعض الأمور وغلقت عليه، لأن الإنسان عقله محدود يا أخواني، الإنسان عقله محدود، بصرك محدود وسمعك محدود وعقلك محدود، أنك أنت أصلا مسبوق بالفناء والعدم، ويلحقك الفناء والموت، كل من عليها فان. فهذه الحواس فيك لها حد تنتهي إليه، لا يمكن أن تتجاوزه. فإذا استعصى عليك فاتهم عقلك واتهم فهمك، ولا تتهم ربك وتعترض على الله عز وجل، ولا تخوض فيما لا قدرة لك فيه ولا معرفة لك به، ولا تقف ما ليس لك به، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تخف في شيء لا تستطيع معرفته ولا إدراكه. ولهذا قال: إذا لم تستطع شيئا فدع وجاوزه إلى ما تستطيع، اذهب إلى ما كلفت به. هل كلفت أنت في البحث والتنقيب في مسائل القدر؟ الجواب لا، أمرت بالإيمان بالقضاء والقدر والرضا والتسليم لله رب العالمين، الصبر على المصيبة والتوبة عند وقوع المعصية، والسعي بالعمل الصالح والرضا بقضاء الله وقدره وغير ذلك مما شرع الله لك. ولم تؤمر بالتنقيب ولا بالتنقيب ولا بأن تضرب آيات القرآن وآيات السنة وأحاديث السنة بعضها ببعض، تضرب بعضها ببعض وتجادل في آيات الله وتخوف فيها بغير علم، هذا كله من الباطل. نعم تفضل. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة من يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبتي لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله صلى الله عليه وسلم وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجه مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولدوا من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتوت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه، فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. نعم، هنا ذكر مسألة وهي من ضمن الأسئلة التي يطرحها من لديه استشكالات. قال: فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ الله سبحانه وتعالى قال: ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، وهو لم يعينهم على ذلك، لكنه رضي لهم الإيمان وأمرهم به. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إذن أمرهم بذلك ورضي لهم الإسلام دينا، ولكن منهم من لم يسلم. هو يقول في السؤال: كيف يرضى له لعبده شيئا، يعني يرضى له الإيمان مثلا، ولا يعينه عليه، ما يمده، يعني أوجده ولم يمده؟ هذا حقيقة السؤال. فهنا يبين لك المؤلف، يقول: هذه الأمور ترجع إلى الحكمة الإلهية، فالله حكيم عليم. فهذا الذي لم يعنه يعلم سبحانه وتعالى أنه لو أعانه لوقع في شيء هو شر مما يريد، مما يفعله من هذه الطاعة، لو فعل هذه الطاعة ربما وقع في من المفاسد أعظم وأعظم على الإسلام والمسلمين. وذكر لك هذا المثال. فقال رحمه الله: قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، هذا واحد. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، يعني محبة الجهاد والغزو من المسلمين ومن من معهم كانوا من أهل النفاق، الله عز وجل يحب الجهاد والغزو في سبيله، لكن هؤلاء خروجهم لهذه الطاعة التي هي طاعة في حقيقتها ويحبها الله، سيؤول إلى من هؤلاء المنافقين إلى أمور تضر الإسلام والمسلمين، فيقع منها مفاسد يبغضها الله أعظم من تلك التي يحبها الله، من نفس الطاعة التي يحبها الله ينشأ منها هذه المفاسد، ولهذا لم يعينهم عليها، لم يعينهم على هذه الطاعة لما يترتب عليها من جهتهم من المفاسد. وهذا راجع إلى علم الله الشامل المحيط، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فهنا قال الله عز وجل عن أهل النفاق، قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فماذا؟ فثبطهم، ما أعانهم على الخروج، لأن خروجهم الذي هو في ذاته طاعة في هذه الحالة بالنسبة لهم وبالنسبة للمسلمين سيكون له أضرار ومفاسد لا يحبها الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فلاحظ كيف أن هذه الأمور ترجع إلى حكمة الله تبارك وتعالى وعلمه الشامل الكامل. وهنا نستذكر أن الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم الإيمان بأسماء الله وصفاته، بالأسماء والصفات. فمن الأسماء والصفات من أسماء الله العليم، ومن صفاته أنه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، ومن أسماء الله القدير، ومن صفاته قدرته التامة الكاملة على كل شيء، وأيضا إرادته سبحانه وتعالى الكونية القدرية والدينية الشرعية، وأيضا ربوبيته، ولهذا لا يقع في كونه إلا ما يريد، فهو المتصرف في هذا الكون. فكل هذه المعاني التي هي في القضاء والقدر ترجع إلى أسماء الله وصفاته، والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، من الإيمان بأنه متصرف في هذا الكون وأنه لا يكون في كونه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، محيط بكل شيء سبحانه، قادر على كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى مريد وفعال لما يريد سبحانه وتعالى. فهذه المعاني يجب أن يستحضرها المؤمن عند إيمانه بالقضاء والقدر، وبالتالي تنتفي عنه وتبتعد عنه تلك الوساوس وتلك الأوهام التي تأتي من الشيطان وتزيينه وتشكيكاته. نعم، هناك مثال أيضا لو أردنا أن نقيس، وطبعا لا يصح القياس لله مثل أعلى، لكن لو أردنا أن نوضح يعني، ذكره بعض أهل العلم فقال لو كان للإنسان أراد أن يهدي بعض الناس كتبا، يعطي بعض طلبة العلم مثلا كتبا، فقال إن أعطيتهم هذه الكتب ودللتهم على مكانها وتيسر لهم الحصول عليها لما استفادوا منها، لأنهم حصلوا عليها بيسر وسهولة، لكنني سأذكر لهم بعض المعلومات والفوائد من هذه الكتب دون الدلالة عليها لكي يقوموا هم بالبحث والاجتهاد في طلب هذه الكتب وشرائها والحصول عليها لكي تكون أوقع في أنفسهم وأنفع لهم. الآن حصول هذه الكتب في أيديهم مصلحة مباشرة، أن تحصل في أيديهم مصلحة، لكن هو رأى أن هذه المصلحة قد يتبعها ماذا؟ مفاسد تتولد عنها من التكاسل والإهمال وعدم واللامبالاة في هذه الكتب، فما النتيجة؟ ترك هذه المصلحة إلى شيء آخر هو أشق عليهم لكنه أنفع لهم. فإذا كان مثل ذلك يقع في أذهان بعض المخلوقين ويتصور ويقبله ذو العقول، فكيف نأتي ونشغب في علام الغيوب سبحانه وتعالى الخلاق العليم رب العالمين الذي سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي قال ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى، المحيط بكل شيء يعلم ما بين أيديهم وما خلفه سبحانه وتعالى. فهذا لا يمكن أن تأتي مثل هذه التشغيبات وهذه التشكيكات، فعلى المؤمن أن ينتبه وأن يحذر وأن يسلم لله رب العالمين، يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، وأن يبتعد عن مثل هذه المسائل والخوض فيها. فضل. قالوا أما الوجه الثاني، هنا ذكروا أين ذكر الوجه الأول؟ هذا فيما سبق في المسألة السابقة، في السؤال السابق، أو هذا السؤال السابق الذي قال كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعين عليه، تكلم على بيان جواب هذا السؤال من جهة الرب تبارك وتعالى، الآن يتكلم من جهة العبد. تفضل. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العلتان وطائفة أخرى كرهتهم مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. نعم، إنما القول الثاني الطائفة الثانية يعني اللي قالوا الكراهة مطلقا لفعل العبد وهو المعاصي، يعني هو يقول الآن أن وقوع العبد في معصية كيف يجمع فيه العبد بين سخطه للمعصية ورضاه بقدر الله، كيف هو من حيث كونها معصية يسخطها العبد، لأن الله عز وجل يسخطها، الله سبحانه وتعالى يكرهها، الله عز وجل يكرهها، فكذلك المؤمن تبع لربه يكره ما يكره الله ويحب ما يحب الله. ولذلك من دعاء أهل الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فإذا اجتمع في نفس المؤمن كراهيته للمعصية وفي الوقت نفسه رضاه بقدر الله العام الكوني، فهذه المعصية وقعت بقدر الله، فهو حينئذ هو عندما يرضى، إذا رضي هو لا يرضى بالمعصية ولكن يرضى بقدر الله، يرضى بقدر الله وإرادته الكونية ومشيئته النافذة ولا يرضى بذات المعصية. هذا من جهة. ثم قال أن بعض طائفة أخرى من أهل العلم قالوا لا، إنه يكرهها مطلقا، يعني حال المؤمن أنه يكره هذه المعصية من دون تفصيل، لكنهم في قولهم يقول رحمه الله يقول في قولهم هذا لا يريدون أنه يكره فعل الرب الذي هو قضاؤه وقدره وإيجاده وخلقه هذا لا يكره، إن فعل الرب تبارك وتعالى كما تقدم خير كله سبحانه وتعالى. هنا هذا جواب على هذه المسألة من جهتي. تفضل. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا يعني المقام الضيق. يعني هذا لو قال شخص ليس إلى العبد شيء منها، كله من الله، حتى المعاصي التي تقع من هذا العبد هذه من الله، والكفر الذي يقع من العبد هذا من الله. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هو من الله بقدر كوني، بإرادة كونية قدرية، بمشيئة نافذة إذا وقع، ولكنه ليس من الله محبة ودينا، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، فلا يمكن أن يكون حينئذ من الله. إذن هذا الكلام باطل، بل هذا الكلام هو مذهب أهل الجبر الذين يقولون كل أفعال الإنسان هو مجبور عليها، بل سيأتينا أن بعضهم يقول كل أفعال الإنسان طاعة، حتى المعاصي يقول طاعات لأنها من الله، لا يقول به عاقل، لا يقول به إلا زنديق. نعم تفضل. وسيأتي الرد عليه. قيل هذا هو الجبر الباطل، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق. والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. نعم، هذا من إنصاف أهل السنة، يقول القدري أقرب التخلص من هذا الباطل من الجبري. الجبري قوله قبيح الذي يجعل كل أفعال الإنسان هذه من الله، حتى المعاصي وحتى الكفر يجعلها كلها طاعات، قبيح. فكون القدر الذي يزعم أن العبد يخلق فعل نفسه فرارا منه من دعواه أن تنزيها منه للرب عن نظم العباد، يقول هذا وإن كان قوله باطل هو القدري، لأنه أقرب من هذا الجبري. قال ولا شك أن أهل السنة أسعد الفريقين. لماذا أهل السنة أسعد الطائفتين والفريقين هذا وهذا؟ لأن أهل السنة توسطوا، أخذوا بنصوص الكتاب والسنة كلها، جمعوا بين إرادة الله الكونية القدرية وإرادة الشرعية الدينية، قضائه الكوني القدري وقضائه الشرعي الديني، أمره الكوني القدري وأمره الشرعي الديني سبحانه وتعالى. فحينئذ لما جمعوا فإنه لم تختلف عليهم الأدلة ولم تضطرب في عقولهم، بل استقامت، لأن الأدلة مستقيمة، وآمنوا بكل ما جاء عن الله عز وجل، فلم يكفروا ببعض ويؤمنوا ببعض كهؤلاء، ولم يضربوا نصوص الوعد بالوعيد كما فعل القدرية. هنا تفضل. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا الذي هو أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. وهؤلاء يعمل خلق بصائر أجهلهم بالله وأحكام الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. نعم، الطاعة ما هي الطاعة؟ لأن هؤلاء الجبرية آل قولهم إلى أن يجعلوا المعاصي طاعات، أن يقول عبد مجبور على فعله، وبالتالي الفاعل هو الله، فالعبد لا فعل له، فالطاعات فمعاصيه كلها طاعات، وطاعاته كلها طاعات، فكل أفعاله طاعات، إذن ما من معصية. نقول ما هي الطاعة؟ هل الطاعة هي موافقة الأمر القدري الكوني؟ هل الطاعة هي موافقة المشيئة؟ أم الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي؟ الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، أما المشيئة فهي نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان مما قدره من خير أو شر، هذا واقع. لكن هل يحب؟ لا يحب إلا ما يحبه الله من الخير والطاعات والإيمان، وأما ما سواه من الكفر والمعاصي فيبغضها الله ويسخطها، ولهذا المسلم يسخطها ويبغضها ولا يفعلها باختياره ولا يقدم عليها، بل يسعى إلى تركها. فهنا ها هؤلاء ادعوا أن الطاعة هي موافقة المشيئة، والصحيح والصواب أن الطاعة هي موافقة أمر الله الديني الشرعي. وما الحجة عليهم لو أردنا نرد عليهم؟ لو كانت الطاعة موافقة المشيئة إذن إبليس لكان مطيعا، لأن إبليس سجد رفض أبى السجود لآدم بقدر الله الكوني ومشيئته النافذة، فعصى ربه. إذن يكون إبليس على قاعدتهم مطيعا، فإذا لا يستحق العقاب مطيعا لأنه جرى على ما في المشيئة، ففعل الفعل الذي وقع منه موافق للمشيئة. وإذا كان الفعل الذي عنده موافق للمشيئة وهم يسمون الفعل الذي وافق المشيئة طاعة، إذن إبليس من الطائعين. وهكذا أقوام الرسل المكذبين لهم. إذن ما الحاجة أن يرسل الله الرسل وينزل الكتب ويقيم البراهين والأدلة على وحدانيته ويجعل الثواب والعقاب والجنة والنار إذا أصبح هذا كله عبث؟ تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى. فهذا القول لا شك أنه قول باطل. لذلك يقول: فإن قل كيف تأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ هو السؤال مثل ما يقولون ملغم، يعني هو ما قالوا كيف يتأتى أن العبد يرضى ويكون مطيعا مع هذه المعاصي التي يقترفها، هذه المعاصي التي يقترفها وقعت في مشيئة الله، فكيف هو يكون معها مطيعا أو تائبا أو نادما؟ ما يصلح، ما تجي عندهم. لكن الصحيح أن المؤمن عندما تقع منه المعصية، عندما تقع منه المعصية فإنها تقع نتيجة غفلته، غفلته عن أوامر الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني يرتفع عنه الإيمان، الإيمان كان ظلة يرتفع عنه فيحصل له إيش؟ غفلة، فيغيب عن أمر الله عز وجل وعن طاعة الله عز وجل فيتبع هواه. ثم إذا ندم كان ندمه هذا طاعة، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ندم على معصيته وتاب وأناب فهنا هذه طاعة، وتلك المعصية التي وقعت بمشيئة الله عز وجل معصية وليس الطاعة، فإنما الطاعة موافقة الأمر الديني الشرعي، وهي موافقة الرب فيما يريد من التوبة وعمل الصالحات وأن يتبع السيئة الحسنة تمحها وغير ذلك. فالمقصود أن المؤلف هنا بيّن باطل هؤلاء القوم وضلالهم في هذا الاستشكال والسؤال الذي أرادوا منه باطل. يقول: أصبحت منفعلا لما تختاروه مني ففعلي كله طاعات. هذا من أعظم الضلال والعياذ بالله. نعم. قال: لكن إذا شهد العبد، تفضل. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصن حصنا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. إذا كان مع الله وإذا كان من أولياء الله سبحانه وتعالى، يعني كان مؤمنا تقيا، ولهذا من كان لله مؤمنا تقيا كان لله وليا. فهذا عندما يكون مع الله عز وجل ويكون مستحضرا لعظمة الله عز وجل، هذا يندر أن يقع منه الذنب. لكن متى يقع الذنب؟ يقع الذنب مع غفلة، يقع الذنب عندما يعرض الإنسان عن الذكر، يعرض الإنسان عن طاعة مولاه، فحينئذ تأتيه الأسباب التي توقعه في الذنوب، وهي كثيرة تلك الأسباب. نعم، تفضل. قال: فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك، أرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضر الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. هذا يختصر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني وهو مستحضر وهو يرتكب هذه المعصية لا يبتعد الإيمان عنه، يحصل له الغفلة الشديدة، يحصل له البعد عن الله تبارك وتعالى، فتستحوذ عليه النفس الأمارة بالسوء، الشياطين، الشهوات، شياطين الإنس والجن، هؤلاء كلهم يستحوذون عليه وكلهم يريد أن يصطاده، فإذا وقع في شباكه وقع في هذه المعصية، فإذا ابتعدوا عنه عاد إلى رشده فندم، لا يزن الزني حين يزني وهو مؤمن، فإذا ابتعد عن الزنا عاد إليه الإيمان، الإيمان كالظلة عاد إليه فندم وأسف على ما وقع منه وما بدر منه من هذه المعصية. نعم. فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي ليقضيته سبحانه. يعني نحن تبع لله عز وجل، نحب ما يحبه الله ونبغض ما يبغضه الله، فهنا يقول كيف إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، هو إعادة للسؤال السابق بأكثر من صيغة والاستشكالات والحيرة والشكوك التي تطرأ، لكن المؤلف رحمه الله هكذا علماء الإسلام أبطلوا تلك الشبهة كلها وأجابوا عنها الجواب الفصل الواضح، فقال رحمه الله يقول هذا السائل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره إحنا مأمورون بالرضا بقضاء الله وقدره، إذا كيف ننكر الكفر؟ نقول هذا من الخلط الذي عندهم. أولا قال نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله، ما يقضيه الله هو ما يقدره الله، فيه الخير وفيه الشر، هو إلى الله خير كله لأنه فعل الله تبارك وتعالى، فهو القضاء قضاء الله، ولكن هو بالنسبة للمخلوق هو مقضي، فهذا المقضي منه وما هو خير ومنه ما هو شر، الخير منه هو المرضي وهو الذي نرضاه، والشر منه هو الذي نكرهه ونبغضه، كما أن الله يكرهه ويبغضه، الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، والله سبحانه وتعالى يبغض الكفار ويبغض المعاصي، إذا نحن نبغضها، ولهذا ندعو ربنا بأن اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، أن ندعو الله أن الله يكره إلينا هذه الأشياء لأن الله يكرهها، إذا فما يقضيه الله وهو المقضي، المقضي ما يقضيه الله عز وجل، قضاء الله نفسه هو فعل الرب هذا مرضي مطلقا لأنه فعل الله، لكن ما يقضيه وهو المقضي منه ما هو خير منه ما هو شر، فالخير منه مرضي والشر منه يسخط ويبغض، ولهذا قال رحمه الله بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته، يعني كما لا يرضى به الله الذي يمقت ويسخط، الله عز وجل إذا كان لا يرضى به نحن كيف نرضى به؟ نحن لا نرضى به. قال بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم، وهذا وارد في النصوص، ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الكاذبين. نعم. ثم قال ويقال أكمل فضل، أنا استبقت في الشرح وتجاوزت القراءة التي أنت وقفت عندها، اقرأ من قوله ويقال ثانيا هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، حيث أنه من المصائب أهل المقتول، المقتول إذا قتل ولد ابن له وما شابه، هذا من حيث أنه قدره الله وقضاه نرضى به لأنه من المصائب. نعم. ومن حيث ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسقطه ولا نرضى به. هذه الأجوبة الثلاثة كلها كل جواب من جهة يعني يوضح الجواب بجهة هي مترابطة يعني لما قال ويقال ثانيا ها هنا أمران: قضاء الله وهو فعله، والمقضي وهو المنفصل عنه مفعوله سبحانه وتعالى الذي منه كما ذكرنا ما يرضى ما هو مرضي وما هو غير مرضي ما هو مسخوط. ثم قال ثالثا القضاء نفسه قال له تعلق بالله وله تعلق بالعبد، تعلقه بالله إذن هو من أفعال الله كله خير، تعلقه بالعبد منه ما يقع من هذا العبد على وجه يرضى الله عنه فهو مرضي وعلى وجه يسخطه الله فهو مسخوط. نعم. ثم قال وقوله هو التعمق والنظر. نعم نقف على هذا، نقف إلى قوله رحمه الله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، ونكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.